أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن شرائط الذبح، وذكرنا من ضمن ما تكلم فيه العلماء مسألة التسمية، وأنهم اختلفوا فيها على ثلاث أقوال: قول بأنها شرط في صحة الذبح، قول ثاني بأنها واجبة، القول الثالث بأنها مستحبة، والجمهور على الوجوب في ذلك بل على الشرطي إلا أن ينسى الإنسان إذا كان ناسيا. ذكرنا أدلة من ذكروا ذلك، وأما أوجه الكلام قول من قال بالوجوب. القرطبي له كلام طيب في قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. هذا من أدلة من قال بشرطية التسمية، يعني يقول بسم الله على الذبيحة إن هذا شرط لصحة الذبح، أن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نشوف كلام القرطبي في هذه الآية، يقول فيها خمس مسائل. الأولى: روى أبو داود قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إن كان في ذكر اليهود هنا فيها نظر، إن هذه صورة مكية وليست مدنية، واليهود ما كانوش في مكة، فالظاهر أنه في لفظ آخر عند النسائي أن المشركون هم الذين قالوا ذلك، وهذا أوجب أن المشركين هم الذين قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: خاصمه المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه. كأن هنا النظر في سبب النزول، وسبب النزول قطعي الدخول في الآية، على ذلك هنا الحكم نفسه السبب في نزول هذا يقينا داخل في الحكم اللي في الآية. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كأن المقصود هنا أنه الميت، الميتة التي لم تذبحوها، لا تذبح هذه الميتة ولكن تذبح الحيوان الحي الذي يجوز لك ذبحه. فهنا لما المشركون يقولون إن هذه الذبيحة إحنا ذبحناها بأيدينا، إحنا نأكلها، واللي ذبحها ربنا وموتها إحنا ما نأكلهاش، فوصفها الله بأنها لم يذكر اسم الله عليه، يعني في حال مباشرة الذبح، وإلا فهي ميتة. فقال فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الآية وقال: لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله عليه، فإنكم لم تذكروا اسم الله عليه. يقول لنا هنا في هذه الآية وأمثالها: هل يدخل فيه ما ترك أو ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه عند الذبح؟ يعني الجمهور على أنه لو نسي التسمية عند الذبح لا شيء عليه، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وسكره عليه. ولكن المتعمد، ولاحظ إن اللي هيقول التسمية مستحبة هيقول لا شيء على المتعمد، وهذا مذهب مين؟ الشافعي. مذهب الشافعي أن المتعمد لترك التسمية طالما أنه مسلم فلا شيء، والذبح بتاعه صحيح. فيقول هنا: هل يدخل في ذلك الذي ذكر الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك وما أهل لغير الله به، هل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء على خمسة أقوال. القول الأول: إن تركها سهوى أكل جميعا، أكل جميعا اللي هم الذبائح والصيد، إن تركها سهوى، هذا قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد. فإن تركها عمدا لم يؤكله، وقاله في كتاب مالك وابن القاسم، وهو قول الحنفية وقول الجمهور، أن الذي يتعمد ألا يذكر اسم الله عز وجل مع أنه ذاكر ليس ناسيا وليس جاهلا، ولكنه ذاكر ومع ذلك يتعمد ألا يذكر، قال الجمهور لا تؤكل هذه الذبيحة. من هؤلاء مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي وعيسى بن أصبغ، وقال سعيد بن جبير وعطاء وغيرهم. الثاني: إن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهما، وهنا القول الأول أنه إذا التفريق بين السهو والعمد، تؤكل إذا نسي الإنسان وسهى عنها ولا تؤكل إذا تعمد. القول الثاني تؤكل في الحالتين، هذا قول الشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة، يعني مجموعة برضو من العلماء قالوا بذلك قبل الإمام الشافعي رحمه الله. بل وهنا يقول حكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيان. ده قول تاني بقى للإمام مالك. هنا بنذكر هذه الأشياء لبيان أن الأمر فيه سعة، ما هواش على التضييق أنه قول واحد في المسألة لا، لأنها تعم بها البلوى، كل الناس محتاجة أن تأكل، ومش كل الجزارين ولا كل الفسلخانات بيسموا أنا. فهنا المسألة اللي تعم بها البلوى لابد من النظر في تأصيل هذه المسألة، وما هواش اكتفاء بقول واحد في المسألة والتضييق على الناس فيها لا، ولكن الأمر إذا عمت البلوى جاء الفرج وجاء التيسير. فهنا هذه قول مالك نفسه اللي هو قال في التفرقة بين العمد والنسيان. قول آخر يرويه الزهراوي عنه عن مالك أنها تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية، وهذا الزهراوي غير الزهري، الزهري شيخه، شيخه مش حلو عنه، لكن الزهراوي هذا من الإدراء عنه. طيب، وروي عن ربيعة، ربيعة شيخ مالك في الفقه، شيخ مالك في الفقه، الزهري شيخه في الحديث. قال عبد الوهاب والقاضي عبد الوهاب المالكي يعني التسمية سنة، يبقى قول تاني في مذهب مالك، ولكن الأشهر في مذهب مالك أن التسمية واجبة بل شرط في صحة الذبح. قال فإن تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه. الثالث، طيب هنا احنا لقينا في مذهب أحمد قول آخر بأنه يفرق بين العامد والناسي في ذلك. طيب القول أو الثالث، قول إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها، هذا مروي عن محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش بن أبي ربيع، ومن الصحابة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونافع مولاه وعبد الله بن يزيد الخطمي والشعبي من التابعين، وبه قال أبو ثور. هنا بقى القول بأنه ده أشد الأقوال، القول اللي فيه إن تركها عامدا أو ساهية، عامدا أو ساهية عكس قول الشافعي، عكس قول الشافعي إن عامد أو ساهي تؤكل، هذا القول عكسه اللي قال بهذا القول أبو ثور وداود ابن علي الظاهري وأحمد في رواية، ورواية بالوجوب ورواية بأنه أو الشرطية إذا كان عامدا لا تؤكل، إذا كان ساهيا تؤكل، قول تاني أنه في الحالتين لا تؤكل إذا تركها. القول الرابع إن تركها عامدا كره أكلها، هنا قول فيه توسط، يعني إذا كان المسلم ذبح ولم يسمي مع تذكره وتعمد أن لا يسمي يكره أكلها، قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من المالكية. الخامس قال أشهر من المالكية تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إلا أن يكون مستخفة، إلا يعني عايز يقول المتعمد الذي له تأويل، يعني له تأويل، المستخف المتلاعب بالدين اللي ما تفرقش عنده يذكر ولا ما يذكرش لأنه مستهين بدينه. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال القرطبي فبين الحالين وأوضح الحكمين، قولوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، هذا المذكور عليه، الذي لم يذكر قال لا تأكل وإنه لفسق، وإنه لفسق، قوله ولا تأكل هذا دليل على التحريم، وإنه لفسق التشديد في ذلك، قال ولا يجوز حمل هذا على الكراهة، إنه لا يقال إنه فسق ويقال هذا مكروه، يبقى لابد من تنزيلها على شيء، على معنى من المعاني إمتى بيكون الفسق في حالة عدم التسمية. قال لا يجوز أن يتبعض الحكم هنا، أما الناس فلا خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه، يعني إن عشان أقول اللي ناسي التسمية هذا فاسق، فاسق إذا لم يتعمد شيئا، يبقى هنا الناس خرج، يبقى الذي نسي أن يذكر اسم الله عز وجل ومثله الذي يتأول في ذلك فهو أي أخذ قول من الأقوال. ولذلك القرطبي يلخص في النهاية يقول لك تارك التسمية عمدا لا يخلو من ثلاث أحوال، يعني لازم ايه الحاله الا هيقول لا تاكل لانه فسق، في هذه الحاله فسق. يبقى حاله الميته لا شك انه فسق، الذي ياكل من الميته غير مذكور اسم الله عليها، غير مذبوحه اصلا، لا شك ان الذي ياكل من ذلك هذا فسق الا ان يكون مضطرا. فقال القرطبي: اما ان يتركها اذا اضجع الذبيحه ويقول قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده، فلا أفتقر إلى ذكر بلسانه. ودي كعادة الكثير من الجزارين اللي يذبح، وبعدين مع كتر الذبائح يقول لك ما أنا سميت مع أولها، وأنا ما أقولش حاجة تانية غير كده، ما أنا سميت في أولها، فهو متأول في هذا الشيء، فيقول ذلك يجزئه. ده كلام القرطبي. ومثل ذلك قاله الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو يقول إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة إذ ليست بقربة، يعني عايز يقول إن ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، كأنه يقول مش معنى التسمية الصريحة إن يقول بسم الله ولكن ذكر أنا ذاكر الله عز وجل، يعني لست ناسيا الله عز وجل، فحملها على معنى الأعم، الذكر المنافي للنسيان. قال القرطبي: فهذا أيضا يجزئه. أو يقول: لا أسمي، وأي قدر للتسمية؟ هذا مجرم، هذا إنسان الذي يستهين بالتسمية يقول لا أسمي، وهذا متهاون، وهذا فاسق، ولا تؤكل ذبيحته. فإن قيل المراد بذكر اسم الله بالقلب، يعني عشان ما حدش يقول إن ذكر الله هو في القلب زي ما بيقول هذا الذي قال إن تجزي ذبيحته، ولكن هذا ليس الأمثل. قال: قلنا الذكر باللسان وبالقلب، والذي كانت العرب تعرفه أو تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان، يعني عادة العرب كانوا يذبحون على اسم اللات على اسم العزة ويذكرون ذلك، فقال هذا اللي معروف وليس الذكر مجرد عدم النسيان. واستدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية ليست بواجبة، التأويل لمن يقول إن هي لا مش واجبة هي مستحبة فقط كالشافعي ومن نحى نحوه رحمه الله. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لأناس سألوه قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا، سموا الله عليه وكلوا. يبقى هنا الاستدراك عند الأكل، سموا الله عليه وكلوا. والحديث ما ذكرناه في المرة السابقة، وذكرنا أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما قريب عهد بشرك، يعني قريبين العهد من الشرك أو قريب عهد من الجاهلية، أو أنهم قوم من الأعراب. يبقى هنا هؤلاء القوم كانوا أعرابا، كانوا من أهل الجاهلية، إسلامهم حديث، فبيقول الصحابة يجبلنا لحم، هل نأخذ لحم لولا نأخذ منهم؟ فذكر أن سموا عليه وكل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم عليه وكل. يقول هنا أخرجه الدارقطني عن عائشة، يعني هو بعد أو أخرج دار الحديث في البخاري، رواه البخاري. قال: رواه مالك مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه لم يختلف عليه في إرساله، وتأوله، يقصد هشام بن عروة، وقال أن ذلك في أول الإسلام، يريد قبل أن ينزل عليه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني عايز يقول إن هذا الحديث كان في أول الإسلام قبل هذه الآية. يقول أبو عمر بن عبد البر: وهذا ضعيف الحديث نفسه، يرد هذا الشيء زي في أول الإسلام قبل ما ينزل، إذا كانوا هم أصحاب يسألوا عن هذا الشيء، لا ندري أذكروا اسم الله ولا لم يذكروا اسم الله، فالسؤال عن هذا هذه الجزئية، فلا يقال إنه لم تكن الآية نزلت قبل ذلك. وهذا اللي رد به ابن عبد البر عليه، قال في الحديث نفسه ما يرده، وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل، فدل على أن الآية كانت قد نزلت. قال: ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة، والآيات من سورة الأنعام مكية، الآيات من سورة الأنعام، وهي سورة الأنعام كلها مكية، بل قالوا سورة الأنعام أنها نزلت كلها مرة واحدة، ما هيش فيها آيات وآيات، كل سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فعلى ذلك الحديث هذا في المدينة، وإن القوم العرب يأتوننا بلحمان أو بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم عليه وكلوا، دل على أنها قد نزلت الآية. فلو أن هذا الشيء الآن هم بشكل مذكور عليه ولا مش مذكور، فإذا قلنا نغلب جانب التحريم، إنه لو أن الآية شرط في صحة الذبح يبقى على ذلك يغلب جانب التحريم، ولكن كأنه لم يعتبر ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يسموهم ويأكلوا. قال القرطبي. ومما يدل على صحة ما قلنا أن هذا الحديث كان بالمدينة، ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نزل في سورة الأنعام بمكة، ومعنى وإنه لفسق معصية يعني، وجاء عن ابن عباس والفسق الخروج. قال في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الشياطين يوحون إلى هؤلاء الكفار أولياء الشياطين بأن يقولوا الميتة أحل من المذبوحة، لأن الميتة أماتها الله والمذبوحة أنت اللي أمتها بسكينك. قالوا هذا شيء على طريق الجدل بالباطل، فدفع الله عز وجل حجتهم في ذلك لأنكم إذا أطعتم هؤلاء في كلامهم الفارغ إنكم لمشركون مثلهم. قال فدل على أن من استحل شيئا مما حرمه الله عز وجل صار به مشركا إلى آخر ما ذكره رحمه الله. طيب يبقى دي المسألة اللي كانت في ذكر اسم الله عز وجل عليها، هنا بين القول بالشرطية والقول بالوجوب والقول بالاستحباب اختلف العلماء في ذلك. الترجيح لأحد الأقوال يكون على مفتضى الورع في الإنسان لنفسه، أما للناس والتحريم على الناس هذا تضييق على الناس في ذلك مع وجود الخلاف، بل في المذهب الواحد يوجد الخلاف كما سمعنا فيه. يبقى على ذلك يختار البعض من العلماء أنه يجب بل يشترط في ذلك، نقول في تأويل لبعض من العلماء في التسمية وفي ذكر الله عز وجل على ذلك، فالراجح أنه يجب ذكر الله عز وجل عند الذبح، وخاصة أن الذبيحة التي يذكر اسم الله عز وجل عليها هذه تكون جيدة اللحم بخلاف التي لم يذكر اسم الله عز وجل عليها كما سمعنا. مسألة تتعلق بالذكاء اللي هي الذبح. إذا كان بيذبح شاة حاملا وفي بطنها شاة صغيرة، أو بيذبح ناقة في بطنها فصيلها، أو يذبح بقرة في بطنها عجلها، هنا الذبح هل لابد من ذبح اللي في البطن أيضا، ولا يكفي ذبح واحد اللي هي الأم فقط دون غيرها؟ فبيقول لنا في المنار هنا تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، يبقى تذكية الذبح الشرعي للجنين يحصل بذكاة أمه. إذا خرج ميتا أو متحركا حركة أو كحركة المذبوح، إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، ولاحظ كلمة كحركة المذبوح اللي دائما يذكرها لنا، معناه كحركة المذبوح إن في فايدة في ذبحه بعد ذلك؟ في ولا ما فيش؟ ما فيش فايدة، ما خلص هو صار كالمذبوح الآن ما فيش فايدة، لكن الذي يتحرك حركة ليست حركة مذبوح يبقى هنا لابد من ذبحه على ما ذكره هنا. يبقى تحصل زكاة الجنين بزكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح، يعني ذبحت الأم وبعد انشق بطنها فخرج هذا عمال بيرفص وخلص خلصان، يبقى هنا ما فيش فايدة في ذبح، كان الأفضل أن يذبح، وإن كان الأفضل أن يذبح. روي هذا عن علي وابن عمر للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أبو داود بإسناد جيد وصححه الشيخ الألباني، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة. استحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، هذا كلام جميل أنه استحباب الذبح، يمكن لسه في حركة لما يذبح من عنقه ليخرج منه الدم، والدم انحباسه بداخل البهيمة هذا مؤذي للآكل، فعلى ذلك يبقى إخراج قدر المستطاع من هذا الدم، فلذلك يستحب أن يذبح إذا كان على هذه الحال. قال ابن منذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان، مين النعمان؟ الإمام أبو حنيفة، فقال لا يحل، يعني كان العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عهد أبي حنيفة الكل بيقول زكاة الجنين زكاة أمه، جاء أبو حنيفة فقال لا يحل. ليه؟ قال لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لنفسيك، يعني هو أخذ كأمر عقلي إن زكاة نفس واحدة بسم الله الله أكبر ذبحت لي، ما يكونش الذبح ده لاثنين كأمر عقلي منطقي إن الذبح هو لهذه التي ذبحت، ولكن طالما الشريعة قالت إن هذا يسري على هذه خلاص الشريعة هي اللي بتحكم وليست العقول. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. هذا جيد، يعني أنه ذبح البقرة وبعدين سلخها شق بطنها، الجنين طلع بيجري، هنا حي مكتمل الآن، يبقى على ذلك لابد من ذبحه. برضو في مسألة إن خرج مش شرط أن فتح بطنها عشان يطلع، لا، ده هو بيزبعها ممكن يحدث أنه ينزل منها، أنها تولده وهي على هذه الحالة يروح نازل منها، ولذلك العلماء هيتكلموا طيب إذا نزل منها رأسه نزلت منها وعلى ما شدوه كان مات، هي ذبحت خلاص وعلى ما شدوه كان مات، يؤكل ولا لا يؤكل؟ هنا ينبني عليها أمر آخر، إن هذا كان جزء منه في الحياة، الآن الجزء اللي في الحياة يستحق الذبح، وجزء منه لا، لسه لم يحكم عليه بأنه خالد، ما زال هو بعض من أمه، هل يحكم عليه بأنه جميعه من أمه ولا يحكم إنه لا خرج منه جزء دون الباقي؟ لو نذكر في مسائل الوصية في من ولدت لم يخرج، لم يكتمل خروجه يعتبر كأنه لا لسه في بطن أمه، ما خرجش. إذا كان المرأة ماتت وابنها خرج منها، خرجت رأسه ولكن ما فيش فيه أي علامة على الحياة، يقول لم ينفصل عنها، ما زال فيها، يبقى حكمه تابع لها. قالوا على ذلك هذا يكون تابعا للأم. إذا كان تابعا للأم في هذه الحالة هنقول إيه؟ إنه زكاته بزكاة أمه. لكن يستحسن في مثل هذه الحالة أن يلحقه ويذبحه وهو نازل على هذه الحالة. طيب قال لنا وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها. يكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإن ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حديث قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى يكره الذبح بآلة كالة، ولكن في النهاية إذا ذبح بها وثرى الأوداد وقطع الحلقوم والمريء خلاص ذبح، ولكنه مسيء، هذه الحالة أساء أنه عذب الحيوان بهذا الشيء. سلق الحيوان الكسر عنقه قبل ذبوق نفسه، عائد على ما قبله، يكره سلق الحيوان أو كسر عنقه قبل ذبوق نفسه. يبقى هنا أما تذبح أصبر عليها لغاية ما تضغط تخمد، بعد ذلك ابتدي أسلق فيها، لكن لو فعل ذلك لا يحرم، إن خلاص صارت الآن حكمها ذبيحة وأي حركة فيها هي حركة مذبوحة، ولكن الأفضل أنه ينتظر لغاية ما تهدأ تسكن وبعدين يبدأ في السلخ. يكره سلق الحيوان أو كسر عنقه قبل ذبوق نفسه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل الأورق يصيح في فداد مكة بكلمات منها لا تعدل الأنفس أن تزهق وأيام من أيام أكل وشرب وبيع. إسناد الحديث ضعيف، إنما جزء منه أيام من أكل، أيام أكل وشرب، هذا معنى صحيح المعنى. قال عمر لا تعدل الأنفس حتى تزهق، لا تعجلوا، هذا يقول الشيخ الألباني إسناده يحتمل للتحسين. ولا يحرم لحصوله بعد الذبح، يعني يقول خلاص انتهت الذبيحة الآن حكمها أنها صارت مذبوحة ليست في حكم الحياة، يبقى غاية أنه يكره سلخه قبل أن تبرد. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، يعني إذا ذبحها وعدل حقاط الرأس فلا بأس به. سنة توجيهه للقبلة، يعني عند الذبح يسن أنك تستقبل القبلة وأنت تذبح، لأن ابن عمر كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال، ويكون على جنبه الأيسر، يعني الذبيحة اللي بتذبحها تنيمها على الجانب الأيسر بحيث أن أنت بيدك اليسرى تبقى ماسك رأسها وبيدك اليمنى تبقى ماسك السكينة التي تذبح بها. يسن أيضا الإسراع في الذبح، وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. دي مسألة يعني عايزة شيء من النظر فيها. ما ذبح فغرق، طيب ما أنت لسه من شوية بتقول لنا إنه الذي فيه حركة مذبوح إيه اللي غيرها الآن؟ الذي فيه حركة مذبوح، ما خلاص إذا كان هو ذبح بحيث مش ممكن هيعيش على هذه الحالة، خلاص انتهى الأمر. زي أنه قطع منها الأوداد وقطع منها الحلقوم والمريء اتقطعت وبعدين سقطت منه في بئر، سقطت منه في بئر. الآن يستبعد جدا أن يكونها خنقت، خنقت أنت قطعت خلاص الأوداد بتاعتها، ما فيش فيها حاجة نفس بها الآن. فعلى ذلك هذه الراجع أنها تحل، إن ليس فيها حركة إلا حركة مذبوح، والمذبوح لا حكم له، لا حكم له في الحياة عن الأحكام هي حتى يقال أنه خنقت أو كذا. كذلك لو أن الجزار قطع رقبتها أو أنه ذبحها أو نحرها وبعدين وقع عليها حاجة ثقيلة على هذه الذبيحة، الآن صارت إلى حركة مذبوح، حكمها أنها مذبوحة، حكمها أنها مذبوحة. ولكن إذا كان هذا الذي ذبح لم يجد الذبح، ما عرفش يذبح، ما عرفش يذبح، فمرر السكين قطعت شيء ولكن ما زال فيها حياة مستقرة، ليست حركته حركة مذبوح، ليست حركة مذبوح، وقعت في بير ماتت، يبقى الآن نسميها منخنقة، ميتة، ميتة، لأن ما فيش، ما زالت هي لها حكم أنها حية، لكن الأولى اللي قطع فرى الأوداد ما فيش فيها حية حتى يقال إن هي الآن انخنقت، بل حكمها إنها الآن ذبيحة وقد وقع عليها شيء ثقيل أو غيره. لذلك الراجح في هذا أنها ليست منخنقة وليست ميتة طالما صارت إلى حركة المذبوح. طيب هذا نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله واختاره الخراقي، اختاروا أنه إذا ذبح وبعدين وقعت في مية يبقى منخنقة ولا يجوز أكلها، وليس هذا الراجح، وليس هذا الراجح اختيارا، لأن هنا احتجاجهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم إذا وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتلها أو سهمك. هذا كلام صحيح، صحيح. هذا الكلام يتكلم عن إيه؟ الصيد، الصيد، ما انت ممكن ترمي الصيد تيجي الرصاصة بتاعتك في جناحه، تيجي في ديله، تيجي في شيء انه يقع، لكن اذا وقع حفظ الحي، فاذا وقع في ماء يبقى هنا الحركة الان مش حركة مذبوح ولكنه صار منخنقا الان بسبب الماء. يبقى هنا الكلام هنا في الصيد اللي انا مش عارف الرصاصة بتاعتي ايه اللي قتلته ولا الماء، طالما الشك، انما ده انا ذابح بايدي، انا ذابح عارف ان هذا الذبح هو اللي قتله، فاذا وقع في الماء فرق بين هذا صيد وهذا ذبح، في فرق بين الاثنين. طيب فيحصل هو يعني بيعلل لهذا القول، يقول يحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم، من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم، وقال الأكثر يحل، وهذا الصواب أن قول الأكثر فيها أن هذا يحل لحصوله بعد الذبح والحل، قال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل. طيب زكاة الجنين زكاة أمه، هذا في الحديث سنة أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث لأبي سعيد الخدري، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله، قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. هذا الحديث الصحيح وده من كذا كذا طريق، وإن كان الطرق لا تخلو من ضعف، بناء على كده ضعفه الأحناف ما خلوش بيه أصل، واللي أخذوا بيه أولوا الحديث، خذوا لفظة واحدة من الحديث وقالوا إنه لا ده الحديث مش كده، ده الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. هنا زكاة كأنها نصبت على المصدرية في فعل نصب، هنا كأنه يقول زكوا الجنين زكاة أمه، عرفت؟ يبقى هنا كأنه بيقول زي ما بتزكي الأم زكي الجنين، فخرجوا خلوا الحديث على حاجة تانية خالص، ولكن الحديث نفسه فيما يرد عليه، هذه الرواية في الحديث أنه بيقول له بالنص هنا على المقصود، يقول ننحر الناقة ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله، هنا رد على الأحناف في ذلك، بنذبحها ونلاقي جواها الجنين، طب الجنين ده نرميه ولا نأكل هذا الجنين؟ فكان الجواب منه قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، فإن زكاته، هذا نص في المسألة ما يحتملش التأويل الآخر اللي ذكره، فإن زكاته زكاة أمه. طيب استطرادا يعني بنذكر حاجات وراء هذا الشيء نستفيد منها أو نحتاج إلى بعضها. يقول الإمام الشافعي في الأم رحمه الله: إذا وجد الحوت في بطن حوت أو طائر أو سبع فلا بأس بأكل الحوت. هنا استطرادا يعني احنا كلام كان في الذبح وكده، ولكن نقول البقرة في بطنها جنينها، طيب لقينا الحوت في بطنه بالع سمكة، سمكة بلع سمكتين، طب السمكة اللي جواه دي دخل فيها هو ماتت في داخله، ناكل في بطنه ولا نرميها إلا في بطنه؟ يقول رحمه الله: إذا وجد الحوت في بطن حوت أو طائر أو سبع فلا بأس بأكل الحوت، فلا بأس بأكل السمكة، يعني سواء هذه السمكة لقيتها في بطن سمكة ولا ذبحت بطة لقيت جواها سمكة فيها أو هنا، لأن السمكة مش هتفرق، مش مطلوب ذبحها. ولكن اعكس بقى، لو لقيت الحوت بلع بقرة مثلا، بلع بقرة، هنا أخذت الحوت أنت السمكة الضخمة دي وقطعتها، تأكل حوت ولا ما تأكلوش؟ والبقرة اللي جواها لا ما تأكل، دي ميتة، ميتة لا تأكل هنا. طيب لو وجد في ميت لم يحرم لأنه مباح ميتة، لو وجد إيه؟ لو وجد إيه؟ ده كلام الشافعي، الحوت السمك يعني السمك في ميت لم يحرم لأنه مباح ميتة. قول: فكذلك الحوت لو ازدرد شاة أكلنا الحوت وألقينا الشاة لأن الشاة غير الحوت، كما ذكرنا إن ابتلعت السمكة شاة أو ابتلعت حيوانا لا يباح إلا بتذكير صار ميتة في بطنها، يبقى يلقى ولا يؤكل، وإنما تؤكل السمك. طيب هنا بيقول لنا المواقي الملكي في التاد والإكليل، قال على في مختصر خليل: وزكاة الجنين بزكاة أمه إن تم بشعره، إن تم بشعره. قال ابن عرفة: الجنين يموت بزكاة أمه ببطنها، ذكي إن تم خلقه ونبت شعره. انت ده قيد عجيب هنا، يعني عايز يقول الجنين ما يكونش علقة، ما يكونش مضغة، وإنما إن تم بشعره، كأنهم نظروا أن الجنين إذا كان لسه مرحلة من المراحل يبقى هنا كأنه دم يرمى ما يؤكلش، ما يؤكلش من الحال، لكن لابد أن يكمل، أن يكتمل ويكون شعره موجودا فيه. قال ابن القاسم: ضحيت بنعجة حامل فلما ذبحتها ركض ولدها في بطنها، فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها. ضحيت بنعدة حامل، ده ابن القاسم بيقول يعني ان كان عنده نعدة، وذبح الحامل جائز، يعني الناقة الحامل البقرة الحامل ما هوش حرام، ولكن قد يمنع لأسباب اقتصادية، يعني المنع منه كان في الدولة انها هتذبح الحوامل هتضيع الثروة الحيوانية، يبقى المنع الآن للمحافظة على الثروة الحيوانية ليس لكونها في الشريعة محرمة، مش لكونها محرمة شرعا. طيب ابن القاسم بيقول، هو ابن عبد الرحمن بن القاسم تلامذة الإمام مالك، يقول: ضحيت بنعجة حامل فلما ذبحتها ركض ولدها في بطنها. ايه ركض في بطنها دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ جرى يعني؟ لا، ركض ايده تحركت، يعني رفص ايده تحركت. فلما ذبحتها ركض ولدها في بطنها، فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج ميتا فذبحته فسال منه دم، فأمرتهم أن يشووه لي. يعني نقول أنه بعد ما ضحى بهذه الشاة سبها لغاية ما هي هذا خالص، ولغاية ما الجنين مات في بطنها. يعني هذا الشيء ما هوش الأمثل، ليس هذا الأمثل الاختيار الذي يقوله، لكن هو عايز يقول إنها في هذه الحالة إنها حلال لأنه زكى الأم، خلص زكاة الجنين بزكاة أمي، هذا صحيح صحيح، لكن طالما إنه بيتحرك بداخلها يشق هذه النعجة ويخرج هذا الجنين، إذا خرج ميتا أو حيا يجوز له أن يأكله، بس إذا كان حيا فليذبح، فليذبح ليطرد الدم الذي فيه. يقول ابن رشد: إن خرج يتحرك فيستحب أن يذبح، فإن سبقها بنفسه قبل أن يذبح أكل، سواء مات في بطنها بموتها أو أبطأ موته بعد موتها ما لم يخرج وفيه روح، فإن أخرج وفيه روح وهو ترجع حياته أو يشك فيها فلا يؤكل إلا بزكاة. هذا كلام جيد لابن رشد رحمه الله. يقول إنه هذا الجنين اللي في بطن أمه إذا كان بيتحرك يستحب أنه يذبح. طيب على ما شقوا بطنها وهم يطلعوه سبقهم بنفسه يعني مات، يؤكل يؤكل ولا شيء، سواء مات في بطنها بموتها أو أبطأ موته بعد موتها، ما لم يخرج وفيه روح، إذا خرج وفيه روح ونقدر نحن نذبحه يبقى يجب علينا أن نذبحه. فإن أخرج وفيه روح وهو ترجى حياته أو يشك فيها فلا يؤكل إلا بزكاة، وإن كان الذي فيه من الحياة رمق يعلم أنه لا يعيش فإنه يؤكل بغير زكاة، يعني بغير ذبح، يعني بيفرق بين أنه في حياة مستقرة من الممكن ذبحه يبقى يذبح، لا والله الحياة بتاعته خرج فمات حالا يبقى زكاته هي زكاة أمه. يقول ابن عرفة: ظاهر الروايات المعتبر نبات شعر جسده لا شعر عينيه فقط خلافا لبعضهم، فإن لم يتم خلقه فلا يؤكل. ده عند المالكية، عند المالكية يعني يقول لك الجنين اللي في بطن الأم سواء عجل في بطن البقرة لابد حتى يؤكل يكون إنه كمل خلقه، لكن ما كملش خلقه لا يؤكل. والراجح في ذلك أنه يجوز أكله في كل الأحوال، هنا أنه صار لحم إلا أن يكون دما فلا يؤكل. برضو ابن قدامة لي كلام في هذا الشيء وبيحتج بأن زكاة الجنين جنان زكاة أمي، بيقول أن هذا ثابت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي حنيفة، إذا هذا إجماع فلا داعي الخلاف في مثل ذلك. طيب يقول فصل: واستحب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد أن يذبحه وإن خرج ميتا. وإن خرج يعني استحب الإمام أحمد أن يذبح هذا الجنين حتى ولو خرج ميتا، هذا إذا كان يرجى يخرج منه دم، إذا كان يرجى أنه يخرج منه دم، مش هيخرج منه دم مش هتفرق. قالوا: لأن ابن عمر كان يعجبه أن يريق من دمه وإن كان ميتا. فصل: فإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن يذكى فلم يذكي حتى مات فليس بذكي، هذا كلام صحيح. إذا كان الجنين خرج وهو حي حياة مستقرة فضل سيبه كده لغاية ما مات لا يقال هذا زكاة وزكاة أمي، زكاة وزكاة أمي إذا خرج ميتا، لكن خرج حيا أمامه يقدر أن هو يذبحه يلزمه أنه يذبح. طيب يتعلق بالمسألة مسألة التسمية، الإعجاز العلمي في التسمية أو في ذكر اسم الله عز وجل على الذبيح. ويمكن عرفتم أن فريق من العلماء في سوريا عملوا بحث على هذه المسألة، إن ذبائح مذكور اسم الله عز وجل عليها بسم الله الله أكبر أو ذكر اسم الله عز وجل عليها في وقت الذبح، وذبائح أخرى ذبحت أيضا ولم يذكر اسم الله عز وجل، يعني مع كل بقى اللي بنذكره انه التسمية شرط، التسمية واجب، التسمية مستحب، مع ذلك اسمع بقى هذا الكلام اللي يخليك لابد ان تسمي، لابد ان تسمي، لابد ان تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. 30 استاذ من الاساتذه في الطب وفي العلوم المتعلقة بالحيوان عملوا هذه التجارب خلال 3 سنين، مش تجربة أسبوع أو أسبوعين عشان يقول لا دي حاجات كده تلفيق، لا لا 3 سنين بيعملوا اختبارات في هذا الشيء. هنسمع الكلام بتاع هؤلاء الأساتذة. توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة الجامعات في سوريا إلى اكتشاف علمي يبين أن هناك فرقا كبيرا من حيث العقامة تعقيم يعني الجرثومية بين اللحم المكبر عليه واللحم الغير المكبر عليه، الفرق بين لحم كبر عليه ولحم غير مكبر عليه. هؤلاء كانوا 30 من الأساتذة في اختصاصات مختلفة في مجال الطب المخبري، معمل يعني طب المعامل، والدراسيين والفيروسات والعلوم الغذائية وصحة اللحوم، فسيولوجيا التشريحية وصحة الحيوان والأمراض الهضمية وجهاز الهضم، أساتذة بكل قسم وفرع من هذه الفروع. هؤلاء عملوا اختبارات درسومية وتشريحية على مدى 3 سنوات لدراسة الفرق بين الذبائح التي ذكر اسم الله عليها ومقارنتها مع الذبائح التي تذبح بالطريقة نفسها ولكن بدون ذكر اسم الله عليها. يعني يقول لك مقارنة بين مذبوح ومذبوح، مش بين مذبوح وميتة، ده مذبوح من غير تسمية وده مذبوح مع التسمية. أكدت الأبحاث ضرورة ذكر اسم الله، يقول بسم الله والله أكبر، على ذبائح الأنعام والطيور لحظة ذبحها، وكانت النتائج الصاعقة والمفاجئة التي وصفها أعضاء الطاقم الطبي بأنها معجزات، أنها معجزات. طيب بيقولوا إيه مسؤول إعلام في هذا البحث دكتور اسمه خالد حلاوة، يقول أثبتت التجارب أن نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية وتكبير من خلال الاختبارات النسيجية وزراعات الجرثومية مليء بمستعمرات الجراثيم ومحتقن بالدماء، مليان جراثيم ومليان دم بداخله محتقن بالدماء، بينما كان اللحم المسمى والمكبر عليه خاليا تماما من الجراثيم وعقيما ولا يحتوي نسيجه على الدماء. يقول هذا الاكتشاف عمل ثورة علمية في هذا المجال. أحد هؤلاء اسمه عبد القادر الديراني يقول إن عدم إدراك الناس في وقتنا هذا للحكمة العظيمة المنطوية وراء بسم الله على الذبائح أدى إلى إهمالهم وعزوفهم عن التسمية، وربنا سبحانه يجعل في كل وقت من يوقظ الناس يستيقظوا بدل ما هم يناموا على شيء خلاص ورثوا هذه الأشياء والمسألة فيها ثلاث أقوال للفقهاء ونأخذ بأي قول من ذلك، لكن الإنسان يحتاط لنفسه إذا لم يقل على أنها حرام فعلى الأقل أنها مؤذية، أنها تؤذي في هذا الشيء. فشوفوا الكلام بيقول إيه اللي خلاه يفعل هذا الشيء. هذا الرجل يقول اللي دفعهم أستاذهم المعلم بتاعهم كان يفسر لهم القرآن، الأستاذ العلامة محمد أمين شيخه في دروسه في تفسير القرآن ذكر لهم هذه المسألة لبعضهم، لبعضهم منهم عبد القادر الديراني اللي بيذكر لنا هذا الشيء. يقول كان يلقي على أسماعنا أن الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها يبقى دمها فيها ولا تخلو من الميكروب والجراثيم. الذبيحة اللي لا يذكر اسم الله عليها الدم بيفضل فيها، لاحظ الكلام، الذبيحة إذا أنت بتذبح يعني بيخرج دم، هنا بيقول لك لا بيبقى فيها دم بداخلها، بيبقى فيها دم بداخلها والغير المذكور اسم الله عز وجل عليه. طيب وقد أمر الله سبحانه بالتسمية الآيات فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. يقول إن فريق البحث الثلاثين عالم هؤلاء العلماء أخذوا الأمر في البداية، هو بيوصف يعني إزاي بدأوا في هذا الشيء كأنه بيتزقوا زق عشان يعملوا كأنه مش حاكم بيستجيهم عشان يرضوا يعملوا هذه الأبحاث. قال أخذوا البحث بأمر التكبير على الذبائح في البداية بشيء من البرود والتردد، يعني ما كانواش عايزين يعملوا هذا الشيء، ولكن ما إن بدأت النتائج الأولية بالظهور حتى انظهر الفريق وأخذ طابع الجدية والاهتمام الكبير. يعني ربنا وراهم آيات من أول الأبحاث خلتهم أن ثلاث سنين وهم في جد، ما فيش بأهزار في هذا الشيء، ثبتت آيات الله عز وجل ومعجزاته وحكمة الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب نشوفه بقى مين حيكلمنا، دكتور نبيل الشريف عميد كلية الصيدلة هنا في جامعة دمشق بيذكر ايه اللي عملوه. قال قمنا باجراء دراسة جرثومية على عينات عديدة من لحوم العدول والخراف والطيور، مش ذبيحة ولا لا، مجموعة من الخرفان، مجموعة من الطيور، مجموعة من العدول فيها اللي سمي عليها وذكر اسم الله وفيها اللي لم يسمى وذبح الجميع. قال مع ذكر اسم الله وبدون ذلك تم نقع العينات لمدة ساعة في محلول ديتول، يعني عشان يعقمها بالديتول 10% حط العينات من اللحمة في الديتول كل العينات، ثم قمنا بزراعتها، زرع هذه العينات في محلول مستنبت من السيوب ليوكيلات بعد 24 ساعة من الحضم في فرن جاف حرارة 37 هي مثل حرارة الجسم الإنسان، نقيت أجزاء إلى مستنبتات صلبة من الغراء المغذي والغراء بالدم وتركت 48 ساعة. يعني هو أخذها، طبعا الأمر ده هي التحاليل اللي بيخلي إذا كان في جراثيم تتكاثر، تتكاثر خلال 48 ساعة تتكاثر وتتولد كثيرة جدا، فأخذ اللحم المذكور اسم الله عز وجل عليه عملها في هذا الاختبار، والثانية نفس الحكاية. بعد 48 ساعة قال بدأ لون اللحم المكبر عليه زهريا فاتحا، لونه أحمر فاتح، لحم طيب، لحم ما فيش فيه نسب، بينما كان لون اللحم غير المكبر عليه أحمر قاتل. اللحمة هنا هي نفس الاختبار، دي مذبوحة ودي مذبوحة، دي مذكور عليها اسم الله ودي مش مذكور عليها اسم الله. اللحمة اللي في هذه الحالة اللي مذكور عليه اسم ما له بعد 48 ساعة من الاختبارات اللي ذكرنا على حاله لحم أحمر طيب، اللحم الآخر ازرق وبقى الحمرة بتاعته قاتمة ميالة إلى الزرقاء. طيب يحلل بقى اللحم ده ويحلل اللحم ده. قال لوحظ في العينات التي كبر عليها أن كل أنواع اللحم، لحم خرفان، لحم عبور، لحم طير، قال لم يلاحظ عليها أي نمو جرثومي إطلاقا، ما شافوش أي نمو للجراثيم عليه. وبدأ الوسط اللي هي محطورة فيه سيجلوكاليت عقيما ورائقا، الوسط ما صارش كدرا أو عكرا. أما العينات الغير المكبر عليها ظهر في هذا الوسط معكر جدا، اتعكر منها، مما يدل على نمو جرثومي كبير. وبعد 48 ساعة من النقل على الأوساط التشخيصية تبين أن نموا غزيرا من المكورات العنقودية والحالة للدم بصورة خاصة من المكورات العقدية الحالة للدم ومن المكورات الأخرى ومن النمو الجراثيم السلبية والعصيات الكولونية والمشبهة بالكولوني، أشياء طبية، الحاجات الجراثيم اللي اكتشفها في هذه مليانة جراثيم ومليانة بلاء، والأخرى معقمة ما فيش فيها شيء. بالنسبة للنسيج لوحظ وجود عدد أكبر من الكريات البيض الالتهابية، وجود كريات الدم البيضاء في المكان دليل على وجود التهاب في هذا المكان، فهنا يبقى في جراثيم في المكان زي كرات الدم البيضاء تسرع لأن هي تحارب في هذا المكان. العينات المكبر عليها لم يرى فيها شيء، معناه أنها نظيفة نقية. حول أضرار بقاء الدم والجراثيم في لحوم الذبائح، يقول أستاذ صحة اللحوم في الطب البيطري هناك دكتور فؤاد نعمة، إن هيجان واختلال أعضاء وعضلات الحيوان الذي يسببه ذكر اسم الله عز وجل عليها عند الذبح. هنا يعني شوف الاكتشاف، يقول لك الذبيحة وانت بتذبحها لما تقول بسم الله الله أكبر العضلات بتاعتها بتختلط كأن ذكر الله جعلها ترتعش من ذكر الله، تقوم تنفض اللي فيها، تخرج الدماء الموجودة بداخلها. ده مش كلام إنسان عادي، مش كلام واحد جزار، ده كلام لأستاذ في صحة اللحوم بيتكلم بالكلام العلمي، يقول لك لما ذكر اسم الله عز وجل عليها قال بتهيد وتختلط أعضاء وعضلات الحيوان الذي يسبب ذلك ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، فيتكفل باعتصار أكبر كمية من الدماء من جسد الذبيحة، أكبر كمية من الدماء تخرج من جسد الذبيحة، وأنه في حال عدم التكبير تبقى نسبة كبيرة من هذا الدم في جسده. سبحان الله، كان ذكر الله سبحانه يدع الذبيحة ترتعش من ذكر الله، تخرج ما فيها من الدماء لتكون صالحة لك أن تأكلها. قال في الغير مكبر عليها تبقى نسبة كبيرة من هذا الدم في جسدها مما يسمح لكثير من الجراثيم المغرضة الانتهازية الموجودة في جسم الحيوان بشكل مسبق بالنمو والتكاثر بشكل غير طبيعي. فإذا تناول المستهلك هذه اللحوم فإنها تعبر الغشاء المخاطي للمعدة وتدخل إلى جميع أعضاء الجسم، يعني هذه الأشياء العفونات اللي فيها الجراثيم اللي فيها تدخل في الغشاء المخاطي في بطن الإنسان في معدته وتخترقه وتدخل إلى الجسم للأذى. قد سموم هذه الجراثيم قد تسبب نخرا في العضلة القلبية والتهابا في شفاف القلب وتحدث إمتانات دموية شديدة تصل نسبة الوفيات منها إلى 20%. واحد آخر اسمه دكتور دارم تباعي، ده متخصص في الصحة العامة والجراثيم ومدير مشروع حماية الحيوان في سوريا، يقول في بعض البلدان يقتل الحيوان بطرق خاطئة كالخنق بالغاز أو الصعق بالكهرباء أو بإطلاق الرصاص، يعني بيزعمون إن هم يعني بيريحوا الحيوان موت الرحمة، يضربوا برصاصة في دماغه، يضربوا يخدروا لغاية ما يموت، يخنقوا بالغاز، يقول هذا أرحم بالحيوان في ذلك. قال هذه الطرق تجعل الحيوان يرزح تحت وطأة الأمر مرعوبا هشوف فرق بين ذكر اسم الله عز وجل كأنه ذكر الله الخوف من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى يستريح في وفاته. هنا بهذه الأشياء ترعب الحيوان يحصل له إيه بهذا الإنسان. قال ينعكس ذلك على لون اللحم فيصبح مائلا للزرقة يصبح مائلا للزرقة. أما بذكر اسم الله عند الذبح فينقلب الأمر إلى الضد فتصبح الذبيحة وكأنها تزف إلى عالم تسوده النشوة والفرح الغمر. رأيه في تخدير الحيوان أو صعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه، يعني هل هذا من الرحمة إن الأول يخدر الحيوان ولا إنه يصعقه بالكهرباء قبل ما يذبحه؟ قال هذا يخلص من اختلاجات وألام الذبح بزعمهم. قال إن بعض المستشرقين يدعون أن الطريقة الإسلامية في الذبح طريقة لا إنسانية. ده دكتور اسمه دكتور إبراهيم مهرة واللي بيجاوب عن هذا، يقول ويستدلون بالتقلصات والاختلاجات التي يقوم بها الحيوان بعد ذبح. يعني بيقولوا احنا لما بنخدره وبنذبحه ما بيقعدش يتحرك، ما بيتحركش، لكن انتوا بيتحرك معناه ان انتوا تعبتوه، ودي الحركات العصبية دي على انه بيتألم من هذا الشيء. الرجل يقول الحقيقة ان الامر عكس ذلك تماما، فعملية الذبح إذا أدريت بالطريقة الشرعية الصحيحة مع التكبير فإنها تقطع الدم والهواء فورا عن الدماغ، يعني عن مخ الذبيحة، يبقى لا دم يصل إليها، ما فيش تغذية، ما فيش أكسجين في مخها، ما فيش هواء، يبقى هنا يذهب الإحساس حالا. قال أما الاختلاج إن هنا يصاب الحيوان بإغماء كامل ويفقد الحس تماما، يفقد الحس تماما. أما الاختلاجات التي تحدث فهي عبارة عن أفعال إنعكاسية تخلص الذبيحة مما بها من الدماء. يقول دكتور آخر هو محمد منزليلي طريقة الذبح الإسلامية هي الأحسن لأن ضغط الدم فيها ينخفض بالتدريج، يعني أما بتذبح الحيوان يبتدي ضغط الدم يقل لغاية ما يروح خالص. قال إلى أن تتم التصفية الكاملة للدماء. والطرق الأخرى تؤدي إلى شلل أعضاء الحركة، يعني أنه بيصعقه أو بيضربه برصاصة في دماغه أو أنه بيخدره بيشل أعضاء الحركة اللي موجودة في الحيوان، فيحدث أن يرتفع ضغط الدم عند الحيوان فيعاني من الألم الصاعق والعذاب من 5 إلى 10 أيام. يعني الطريقة اللي هم بيعتقدوا طريقة الرحمة طريقة تعذيب للحيوان يظل يتعذب في هذه الفترة. قال حتى يتوقف القلب وبعد سلخ الجلد تظهر الأوردة منتفخة لاحتقانها بالدم مما يجعل اللحم عرضة للتفسد، لذلك يسارعون إلى وضعه في الثلاجات لمدة 24 ساعة. يعني بيصبح في بلاد الغرب بهذه الصورة بيأخذوه يحطوه في الثلاجة لمدة 24 ساعة لأنه هيتفسخ لو قعد في الجو العادي من غير الثلاجة. قال يضعونه في درجة حرارة 4 درجة مئوية، بينما اللحوم التي تذبح مع ذكر اسم الله عز وجل فإنها مباشرة تعرض في محل الجزارة طول النهار وتبقى سليمة تماما لخلوها من الدماء. وتشوف هنا الكلام كلام أطباء وكلام أساتذة في هذه المهنة يتكلمون يردون على من يقول طريقة أزدت الإسلام طريقة صعبة وطريقة بتعذب بها الذبيحة، يعرفوا من الذي يعذب الذبيحة. طيب يعني هنا ما نقول الإنسان المسلم يباح له في وقت الضرورة أن يأكل الميتة، طب ما الميتة فيها هذه الأشياء. هنا شيء عجيب جدا برضو من الحاجات اللي ما كانتش على بالنا وهم الأطباء يقولوا لنا هذا الشيء، يقول هؤلاء الباحثون يقولوا المضطر أبيحت له الميتة، طب ما هيعمل بقى فيها كل الحاجات دي ما يموت بقى وخلاص مش لازم ياكل الميتة يأذي نفسه ولا تلقوا يأذيكم ولا تهلك. يقول لك لا الأمر مش كده، قد هيأ الله عز وجل في معدته المضطر بس المضطر ما يقتل الجراثيم المولودة في الميتة والدم. ليه؟ المضطر مع شدة الجوع بتبقى العصارة المعدية حمر هيدروكلوريك يزداد تركيزه يزداد بحيث يقتل هذه الجراثيم المولودة في الميتة. يمكن ذكرنا شيء عن هذا قبل كده في الحيوان في ايه؟ الضبع. الضبع انه الوحيد اللي اباحه النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذئب ولا الثعلب ولا الاسد ولا كذا، الضبع الوحيد اللي فكه بيقرش اي حاجه بياكلها بيكسرها بيده حتى الاسنان اللي ياكلها يمضغ حتى اسنان البهيمه اللي بياكلها. انا معدته الحامض اللي فيها عالي جدا بيقضي على كل ما فيها من ميكروبات ومن غيرها، فهو الحيوان الوحيد اللي بيح من اوقات من اكلات الحيوان اللي بيح اكله. قالوا حيث إن المضطر مع شدة جوعه ترتفع حامضية العصارة المعدية بحيث تكون قادرة على قتل هذه الجراثيم. طيب الأسماك، ما السمك في دم برضه، ليش معنى السمك؟ يقول هم برضه اللي بيجاوبوا عن هذا الشيء، يقولون الأسماك وإن كان فيها دماء في حال حياتها إلا أنها حين تخرج من المياه تحتاج إلى الأكسجين الذي في المياه، فتنسحب جميع دمائها من جسدها إلى غلاصه الخياشيم بتاعتها، كل دم اللي موجود في جسم السمكة ولا فيها ينسحب لغاية ما يكون عند الخياشيم بتاعتها فقط، وبقية الجسم مفيش فيه أي شيء. تنسحب جميع دمائها من جسدها إلى غلاصينها فلا يبقى شيء من الدماء ولا الجراثيم في جسدها، فسبحان الله الذي أحل هذا وحرم هذا سبحانه وتعالى. يتعلق بما ذكرنا في مسائل الحلال والحرام في المطاعم وفي كتاب الأطعمة الاشتباه، أمر الاشتباه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استدرى لعرضه أو لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل راع حمى ألا وإن حمى الله محارم. في مسائل يختلط الحلال بالحرام في هذه الأشياء، يعني هو بحث طويل جدا موجود لما ينزل لكم كتاب تقروا فيه، لكن حنقي بعض المسائل اللي تفيدنا سريعا. يعني بيقول لنا المرداوي الحنبلي في الانصاف: لو اشتبهت اخته باجنبيه لم يتحرى للنكاح على الصحيح، وقيل يتحرى في عشره، وله نكاح من قبيله كبيره وبلده. هنا يعني كلامنا في الأطعمة بس هو بداها بهذا الشيء، يعني لو ان انسان اخته اشتغل في المكان ده، ابوه تزوج فيه بامرأة وهو ما يعرفش من هذه المرأة وخلف منها اخت في هذا المكان، وهو عايز يخطب من هذا المكان، يقول له لا ما تخطبش من هذا المكان طالما انه مختلطة بعدد محصور، لكن انه سافر مثلا بلد وتزوج هناك واخته مختلطة باهل البلد كله ما يعرفش فين البلد، يبقى نمنعه من زواج من اهل البلد كلهن؟ لا، يبقى هنا إذا كان العدد محصورا، وذلك قالوا أنه إذا كان عشرة أو نحو ذلك فيتحرى في ذلك، أما إذا كان بلد كبيرة فلا، هذا يصعب. طيب اللي احنا عايزينه هنا بيقول لنا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية، لو اشتبهت ميتة بلحم، يعني البلد اللي هو موجود فيها بلد بلدان المسلمين الذبائح اللي فيها كلها مذبوحة، ولكن بعض الناس بيجوا ميتة ويحطوها، هل ده يحرم على الناس هم يشتروا باعتبار يمكن يكون هذا من ضمن الميتة ولا يعملوا إيه فيها؟ هنا بيقول لنا لو اشتبهت ميتة مذكاة وجب الكف عنها. برضو ناخد بالنا من الألفاظ الفقهية اللي تخلينا نتحير لو احنا مش فاهمين يقصد ايه. لو اشتبهت ميتة بمذكاة يبقى حيوان ميت كأنه يقصد واحد، بمذكاة كأنه يقصد واحد، مش مجموعات بمجموعات، كان يقصد واحدة وواحدة، يبقى هذه دي مذبوحة ودي مش، أنهي فيهم مش عارف، إيه اللي مذبوحة وإيه اللي مش مذبوحة مش عارف من الاثنين. قال وجب الكف عنهما ولم يتحرى من غير ضرورة، يعني المضطر بس خلاص للمضطر لذلك، لكن غير مضطر لا يكف عن الاثنين. طيب هنا يقول في الفروع ابن مفلح: يتوجه من جواز التحري في اشتباه أختي بأجنبيات مثله في الميتة بالزكاة بالمزكاة. يقول يعني طالما ان احنا عندنا قول في المذهب انه يتحرى لو انه اخته مشتبهة في مجموعة من نساء عشرة او كده مش عارف مين فيهم اخته ومين فيها الاخرى وعايز يخطب واحدة منهم يتحرى، طالما عندنا في المذهب هذا القول يبقى نبني على ذلك ايضا فيها. وذكر لنا عن الامام احمد قال اما شيطان فلا يجوز التحري. شيطان عارف يعني ايه شيطان؟ واحدة مذبوحة واحدة ميتة، لك ما تحرى ايه في شاتين، ما انت الامر استوى ده بده. وقال اما اذا كثرنا فهذا غير هذا، كلام جميل من الامام احمد رحمه الله، يعني يقول لك ان التحري مو ان انا اقول اثنين خلص اسيب الاثنين وخلص الشاتين، انما اقول اللي في البلد كله في حاجات ميتة اقول انا مش عارف ايه، لكن الغالب انه مذبوح التحري قدر المستطاع، لكن يصعب اكتشاف الحقيقة، يبقى لا نحرم على الناس طعامها في مثل ذلك، إنما واحدة بواحدة 50% من الحاجات، يبقى هنا لا ما فيش وجه لهذا الأمر يترك الجميع. يقول ابن قدامة رحمه الله: المشكوك فيه على ثلاثة أضرب، الأول ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مدوس وعبدة أوثان يذبحون. ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مدوس وعبدة أوثان يذبحون، كأنه عايز يقول بلد فيها مسلمون وفيها نصارى وفيها أيضا مدوس وعبدة أوثان وهؤلاء يذبحون أيضا، ما هو المدوس؟ هل تجوز ذبيحة المدوس؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، إنما ربنا خصص لنا فقط أهل الكتاب، يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لك فقط من غيره من الناس. طيب ما أصله الحظر كذبيحة في بلد فيها مدوس وعبدة أوثان يذبحون فلا يجوز شراؤها، وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلما لأن الأصل التحريم، فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر. وده بني عليه أنه لو فرضنا الدولة استوردت لحوم الصين مثلا حتى لو أنها مذبوحة، فمن الذي يذبح؟ إيه لابد من تأكد أن الذي يذبح مسلم أو كتابي، أما اللي يذبحه الصينيون وهم البوذيون أو غير هذا لا يحل الذبح ولا يحل الأكل من هذا الطعام. وكذا إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمدوس لم يجد شراؤها. والأصل حديث علي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فخالط كلبا لم يسمى عليه فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله، يعني عايز يقول هذا كلب أنت سميت عليه، كلب آخر لم يسمى عليه، يبقى كلب هذا أخذ لنفسه، فقس على ذلك في الإنسان، هذا إنسان يذكر الله عز وجل ويسمي، وهذا لا تجوز ذبيحته أصلا وإن سمى، إنه كافر مشرك وثني عابد صنم، يبقى لا يجوز ذبيحته حتى لو قال أنا حسمي الله عز وجل عليه. قال فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام، يعني في بلاد الإسلام وإنه اللي بيذبح مسلمون فيها، ولكن قد يكون بعض الكتابيين يذبحون قد يكون بعض من غيرهم، لكن أصلا أنها بلد الإسلام، قال فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم بيع ما لا يحل بيعه ظاهرا. طيب لو تألمت بقى الأمر وأصبح المسلمون يقرون في بلادهم ذلك ويضحكون على الناس ويخدعون، نسأل الله العفو والعافية، حتى الآن لم يحدث هذا الشيء، لم يحدث والحمد لله. لكن لو حدث في مكان انه ما تفرقش عنده يجيب بتاع البوزي بتاع الصيني بتاع كذا ويحط للناس، اصبح لما موجود في سوق انا مش عارف فين الصيني من مين اللي جاي من بلاد اهل الكتاب من المذبوح من غيره، يبقى هنا لا يجوز اكل مثل هذا الشيء. لكن طول ما في الامر ان الغلبة للمسلمين والغالب انها اشياء ذبحها المسلم في بلاد المسلمين او الذي استوردت من بلاد مستوردة من بلاد كتابيين، وانك بتسأل المستورد او المسؤول عنها وتثق فيه يقول مذبوحة يجوز أكلها. الثاني ما أصله الإباحة، ده كلام الإمام ابن قدامة، كالماء يجده متغيرا لا يعلم أبي نجاسة تغير أم بغيرها فهو طاهر الحكم، ذكرناه في أبواب المياه. وفي كلام الإمام النووي برضو في هذه المسألة ولكن كلام طويل جدا، فنرجعه بعد ذلك إن شاء الله. معدنا يوم الاثنين إن شاء الله يكون درس الصوم الاثنين والأربع بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.